بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الناظم ابن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله في الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام، قال: وفي الصيام لمؤتة سارت، وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين، ثم وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. قال: في الصيام قد كان فتح البلد الحرام، يعني في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة كان فتح مكة. مر معنا في صلح الحديبية بند من بنود صلح الحديبية أنه من أراد أن يدخل في عقد محمد وحلفه يدخل، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش وحلفها يدخل، وإذا دخلت قبيلة في عقد محمد تكون جزءا من هذا الطرف، وإذا دخلت قبيلة في عقد قريش تكون جزءا من قريش. نعم، فدخلت خزاعة في عقد النبي وحلفه عليه الصلاة والسلام، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، وأي اعتداء على هذه القبيلة التي تدخل في هذا الطرف فإنه يعتبر اعتداء على ذاك الطرف. من دخل في عقد محمد من القبائل إذا اعتدي على هذه القبيلة فهذا اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، ومن دخل في القبيلة التي تدخل في حلف قريش من اعتدى عليها فكأنما اعتدى على قريش. فما الذي حصل؟ حصل أن بني بكر غدروا بخزاعة وهجموا عليها، كان بينهم ثأر قديم قبل الصلح، فغدرت بنو بكر بخزاعة وهجمت عليها ليلا وساعدتها قريش، أمدتها بالسلاح وبالخيل وبالرجال، وقالوا: محمد لا يرانا ولا يرانا أحد، هذا ليل ولا يرانا أحد. فبالتالي الآن نقضت قريش الصلح بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عندما ساعدت بني بكر في اعتدائها على خزاعة. استنجدت خزاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج عمرو بن سالم إلى المدينة، ولما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنشد قصيدة أو أنشد أبياتا يستنجد بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نصرت يا عمرو بن سالم. ومرت سحابة فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، يعني خزاعة. فقريش بادرت بإرسال أبا سفيان ليجدد الصلح ويجدد المعاهدة، ندموا على فعلتهم وأحسوا أنهم فعلوا شيئا كبيرا ونقضوا الصلح، فأرسلت أبا سفيان ليجدد المعاهدة، يجدد الصلح. ونزل عند ابنته من؟ ها؟ رملة، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. وقلنا يعني لما جاء يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم طوت الفراش، قالت: إنك امرؤ مشرك. فحاول مع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجدد الصلح ويجدد المعاهدة، لكنه باء بالفشل ورجع خائبا إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتجهز للمسير إلى مكة، وأمرهم بأن يكتموا الأمر حتى لا تعلم قريش بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ودعا الله عز وجل، قال: اللهم أعمي أنظار أو أبصار قريش عنا حتى نباغتها في بلدها. فالتزم المسلمون، خرجوا في هذا الجيش الذي كان قوامه 10,000 مقاتل متجهزين للقتال، وكتموا الخبر، ولم يصل إلى قريش شيء من ذلك إلا محاولة فاشلة وقع فيها صحابي جليل وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فقد أرسل كتابا مع امرأة إلى مكة يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان خطأ ومخالفة من حاطب بن أبي بلتعة. النبي صلى الله عليه وسلم علم، جاءه الوحي وأعلمه بذلك، فقال لعلي بن أبي طالب ومعه الزبير والمقداد: انطلقوا إلى روضة خاخ، فإن بها ضعينة، يعني امرأة معها كتاب، فخذوه منها. فانطلق الصحابة إلى ذلك المكان فوجدوا المرأة وقالوا لها: هات الكتاب. قالت: هذا ما عندي كتاب، هذا الرحل، هذا رحلي، فتشوه. نعم. فقال علي: لتعطين الكتاب أو لنجردن الثياب. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الكتاب معك فهو معك، إما تعطي الكتاب أو نجرد الثياب. فقالت: تنحوا عني. فتنحوا عنها فأخرجته من بين ضفائرها، يعني لو كانوا جردوا الثياب يحصلوا الكتاب، ها؟ لا، ما سيحصلون. لو جردوا الثياب ما سيحصلون الكتاب، لأن الكتاب كان في إيش؟ في ضفائرها، وما كانت تعلم بما في الكتاب، إنما أعطيت هذا الكتاب أمانة توصله إلى مكة. فجاءوا بالكتاب، نعم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطبا عليه الصلاة والسلام، دعا حاطبا وقال له: ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، إني امرؤ مؤمن بالله واليوم الآخر، وما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر على الإسلام، وإنما لي مال وأهل في مكة، ولست من قريش، إنما أنا من أحلافهم، ما عندي نسب في قريش، وإنما أنا حليف لقريش، وأردت بهذا أن تكون لي هناك يد تحمي بها مالي وأهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم، يعني جاء بالصدق أنه ما فعل ذلك رضا بالكفر على الإسلام، ولا حبا لانتصار الكفار على المسلمين، ولا ارتداد عن دينه، وإنما من أجل مصلحة إيش؟ دنيوية. فأنزل الله عز وجل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فبدأ الله عز وجل بمناداتهم بيش؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. ثم قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال عليه الصلاة والسلام: إنه قد شهد بدرا. فحاطب ابن أبي بلتعة ممن شهد بدرا، هذه الحسنة العظيمة. ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذه المخالفات أو هذه المعصية أو هذا الخطأ مغفور في بحر تلك الحسنة العظيمة وهي شهود بدر. ثم تاب، وتاب من هذا رضي الله عنه، تاب من هذا رضي الله تعالى عنه، والحمد لله لم يصل خبر لقريش ولم يصل هذا الكتاب. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. في الطريق خرج اثنان من مكة من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين، وهما ابن عم أبيه، وهو من؟ أبو سفيان بن الحارث بن الحارث بن عبد المطلب، هو أخوه من إيش؟ أخوه من الرضاعة، أخوه من الرضاعة. من أرضعته؟ ها؟ ثويبة، مريم ثويبة، ثويبة أرضعته وأرضعت حمزة وأرضعت أبو سلمة، لكن أبو سفيان رضى مع النبي صلى الله عليه وسلم عبر حليمة، حليمة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم أبيه. هذا كان أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أعدى أعداء رسول الله، من أعدى الإسلام والمسلمين. نعم، 20 سنة، انظروا 20 سنة وهو يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي الإسلام والمسلمين، كان شاعرا ويهجو المسلمين هجاء شديدا، وقاتل مع المشركين في جميع الحروب ضد المسلمين، وخرج اليوم يريد الإسلام فأسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه. نعم، وكانت له المواقف البطولية العظيمة، لا سيما في غزوة حنين، وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معه وقفة بطولية في غزوة حنين، هذا الذي كان بالأمس من أعدى الأعداء. فالقلوب بيد الله، القلوب بيد الله، والعبرة بالخواتيم. فكم من إنسان تكون بدايته محرقة ونهايته ما شاء الله مشرقة، وهناك ناس بالعكس بدايتهم مشرقة ونهايتهم محرقة، نسأل الله حسن الخاتمة. وهكذا خرج عبد الله بن أبي أمية، أيضا كان من أعدى الأعداء. عبد الله بن أبي أمية أخو من؟ أخو من من أمهات المؤمنين؟ عبد الله بن أبي أمية، ها، هند بنت أبي أمية اللي هي من؟ أم سلمة، هذا أخوها، هذا أخوها. فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أيضا خرج العباس بن عبد المطلب مع عياله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، والعباس قد تقدم إسلامه، قلنا أسلم بعد بدر كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، زعماء قريش أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء كانوا يخرجون يتحسسون، يقول لك في شيء بيحصل، لأن ذهب أبو سفيان وعاد خائبا لم يجدد المعاهدة، فأحسوا أن هناك شيء، لكن ما علموا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كراع الغميم، خرج من من من المدينة في 10 من رمضان في السنة 8 من الهجرة، ووصل إلى كراع الغميم وهم صيام، هذا مر معنا في بلوغ المرام في كتاب الصيام، أنه وصل إلى كراع الغميم فإيش بعد العصر أخذ قدحا، لما قيل له إن الناس شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ماذا تفعل، فأخذ القدح ورفعه وشرب بعد العصر. نعم، ثم أفطر الناس، لماذا؟ حتى يصبحوا على قوة ونشاط وقتال إذا كان هناك قتال. فوصلوا إلى مر الظهران أيضا قبل مكة، يعني بالقرب من مكة وادي مر الظهران، وعسكر الجيش هناك، وقريش ما تدري بشيء، لم يصلها أي خبر، استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه. لكن قلنا كان يخرج أبو سفيان ينظر، هو وحكيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء، خرجوا ليلا فرأوا نيران مشتعلة. ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يوقد كل واحد منهم نار، إذا كان كل واحد سيوقد نار كم ستكون النيران؟ 10,000 نار. فأبو سفيان يرى النار، يعني يسأل إيش هذه النيران، يقول له حكيم هذه النيران خزاعة لعلها تجمع وكذا، قال مش معقول خزاعة تبلغ يعني هذا العدد وتشعل هذه النيران. فجاء العباس، العباس قدم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلم زعماء قريش أنكم تخرجون للنبي صلى الله عليه وسلم تطلبون منه الأمان، لأنه جاء في 10,000 مقاتل متجهزين للقتال. فجاء العباس ولقي من لقيا أبا سفيان وحكيما، فقالوا له هذه النيران، قال هذا جيش المسلمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما بماذا تشير علينا يا أبا الفضل؟ قال تعال، قال لأبي سفيان تعال معي ندخل معسكر المسلمين وادخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذ منه أمانا تحقن به الدماء، دماء أهل مكة. فانطلق معه راكبا خلفه على بغلته ودخل معسكر المسلمين، والمسلمون يقولون هذه بغلة رسول الله وهذا عمه، إلى أن رأى عمر، رأى أن خلفه من؟ أبا سفيان، قال عدو الله مكننا الله منه، واشتد في إثره. لكن العباس أيضا أسرع في العدو حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقد أجرت يا رسول الله أبا سفيان، أجرته. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم جواره وبدأ يكلم أبا سفيان، وكان الوقت ليلا، كلمه بالإسلام، نعم، ودعاه إلى الإسلام وتلطف معه بالعبارة. ففي تلك الليلة تردد، ثم لما أصبح جاء أبو سفيان إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. أسلم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حسن إسلامه، وكان في مقدمة الجيوش التي فتحت الأمصار رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس خذ أبا سفيان إلى المضيق، مضيق الجبل الذي في مر الظهران، حتى يرى جيوش المسلمين تمر أمامه ويرى قوة المسلمين، حتى يرجع إلى مكة ويقول لهم لا داعي لأن تقاوموا. فأخذه العباس إلى ذلك المكان، ومرت به الكتائب 10,000 مقاتل، كتيبة بعد كتيبة، وأبو سفيان يتفرج ينظر ويشاهد، إلى أن مرت كتيبة، كتيبة المهاجرين والأنصار، وفيها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترى الحدق إلا من تحت الحلق. إيش الحدق؟ العيون، ما ترى إلا من تحت الحلق، يعني الحديد، يعني متقنعين بالحديد، كانوا في جاهزية عظيمة للقتال. فقال أبو سفيان للعباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. فقال العباس ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة، ما هو ملك، إنها النبوة. فقال نعم. ثم طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أبا سفيان شيئا يفخر به، فقال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، يعني المسجد الحرام. ثم ذهب أبو سفيان إلى مكة يحذرهم من مقاومة جيش المسلمين، وأنهم لا طاقة لهم به، وأنه قد قال عليه الصلاة والسلام قد قال من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا وما تغني عنك، وما تغني عنا دارك يا أبا سفيان، هل بتكفي كل قريش تدخل دارك؟ نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل داره وأغلق عليه باب فهو آمن. فأكثر أهل مكة، نعم، لم يقاوموا، ما قاوم إلا قلة، بدأوا يجمعون، وعلى رأسهم من؟ صفوان ابن أبي أمية، وعكرمة ابن أبي جهل، وسهيل ابن عمرو، ثلاثة هؤلاء إلى آخر لحظة وهم يقاتلون المسلمين. فجمعوا وأرادوا أن يواجهوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الجيش النبي صلى الله عليه وسلم، قسم الجيش إلى ميمنة عليه خالد بن الوليد، وميسرة عليه الزبير بن العوام، ومشاه عليهم أبو عبيدة بن الجراح، وجعل خالد يدخل من أسفل مكة، وهو دخل من أعلاها، النبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها، ودخل خالد من الجهة السفلى من مكة، وحصلت المقاومة الشديدة للجهة التي فيها خالد، لكنهم انكسروا، يعني المشركين، كسر عكرمة وانكسر صفوان وانكسر سهيل أمام خالد بن الوليد وفروا. نعم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ولواءه أبيض، اللواء كان أبيضا كان أبيضا ورايته كانت سوداء. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم خاشعا متواضعا، لم يدخل دخول الفاتحين، وإنما دخل خاشعا متواضعا يقرأ سورة الفتح وهو على راحلته ويرجع فيها، يقرأ سورة الفتح ويرجع فيها حتى وصل الكعبة، فأمر بتحطيم الأصنام وشارك في ذلك. وكان حول الكعبة 360 وكان حول الكعبة 360 صنما، فجعل يعني ماذا يسقطها نعم بعصاه، ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم أمر بتنظيف وتطهير الكعبة من الصور، كان داخل الكعبة في الجدران صور، صور من؟ صور إبراهيم، صور إسحاق، صور إسماعيل، وهكذا ذكرها السير، صورة مريم، يعني كانوا يرسمون داخل جدران الكعبة، يرسمون صور هؤلاء، بل رسموهم وهم يستقسمون بالأزلام، يرسمون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم يستقسمون بالأزلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. فمحيت تلك الصور تماما وطهرت الكعبة، جدران الكعبة تماما من الصور، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. طبعا أخذ المفتاح الكعبة، كان مع بني شيبة، مع بني شيبة، ففتح الكعبة وطهرت من الصور، فدخلها عليه الصلاة والسلام وصلى فيها، صلى فيها ركعتين، ثم خرج فأعطى المفتاح لمن؟ لبني شيبة، رده لهم، رده لبني شيبة. ثم صلى الله عليه وسلم كان لينا رحيما رقيقا رفيقا بأهل مكة، فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، هكذا جاء في بعض كتب السير، يعني عفى عنهم عليه الصلاة والسلام، عفى عن أهل مكة إلا نفرا قليلا أمر بقتلهم، قيل أنهم ممن ارتد أسلموا ثم ارتدوا ثم كانوا حربا على الإسلام والمسلمين، فيعني مجموعة أو عدد قليل من الأشخاص الذين أمر بقتلهم، وإلا كان العفو على كافة أهل مكة. حتى عكرمة بن أبي جهل جاءت امرأته قالت يا رسول الله أطلب الأمان لعكرمة، هو قد كان فر نعم، فطلبت له الأمان وأتت بزوجها، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وحسن إسلامه، وأسلم صفوان بن أمية وحسن إسلامه نعم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهدم الأصنام، أرسل خالد الوليد لهدم لهدم العزة، أرسله إلى هدم العزة، وأرسل أيضا صحابيا آخر لهدم منات، وهي الصنم الذي كان يعبده يعظمه الأوس والخزرج نعم. وهكذا أرسل يعني من الصحابة من يهدم أيضا سواع كانت صنما لهذيل، وهكذا علي بن أبي طالب، أرسل مجموعة من الصحابة يهدمون الأصنام. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم 8 ركعات نعم. ذكر أهل العلم الخلاف، أن منهم من قال أنها الضحى، ومنهم من قال بل هي صلاة الفتح، فكان القادة بعد ذلك إذا فتحوا الأمصار يصلي قائدهم 8 ركعات اقتداء بالنبي، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصارت مكة بلد إسلام بعد أن كانت بلد إيش؟ بلد شرك، وقطعت الهجرة، قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة أي من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأنها صارت بلد إسلام بعد الفتح، صارت بلد إسلام، كانت قبل ذلك بلد شرك، فيهاجر المسلمون من بلد الشرك مكة إلى بلد الإسلام المدينة. فلما فتحت في العام 8 صارت بلد إسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد، ولكن جهاد ونية. وانتهى معسكر الشرك الذي كان في مكة، وانتقل هذا المعسكر، ثقل هذا المعسكر، انتقل فين الآن؟ انتقل للطائف، سيصبح الآن معسكر الشرك سيصبح في الطائف، وتجمع ماذا يعني هوازن وثقيف لحرب الإسلام والمسلمين. اكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، إلى هنا والحمد لله.